أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع، قد يتوهم أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره، كأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب. من التنبيهات التي تذكر في مقام بيان التفصيل الأول فيما يرتبط بالتفصيل الأول، وهو التفصيل في الحجية بين ظواهر الكتاب وأنها ليست بحجة، وظواهر غير الكتاب وأنها حجة، هو التنبيه الرابع وهو التنبيه الأخير في هذا التفصيل، هو أن يقال بأننا لو التزمنا بأن كل ظواهر القرآن حجة يلزم أن تكون جميع هذه الظواهر حجة حتى الآيات الناهية عن العمل بالظن، من قبيل إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم ونحو ذلك. خب، إذا كانت هذه الظواهر حجة، خب يلزم منها أن لا تكون جميع ظواهر القرآن حجة. لماذا؟ باعتبار أن جميع الظواهر تفيد مراد المتكلم على نحو القاطع أو على نحو الظن. وبلا إشكال ولا شبهة، نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الظاهر إنما يفيد مراد المتكلم بواسطة الظن لا بواسطة القطع واليقين، وهذه الآيات المباركة نهت عن العمل بالظن. إذن إذا كانت جميع ظواهر القرآن حجة، فهذه الظواهر التي نهت عن العمل بالظن أيضا حجة، وهذه الظواهر تقول أن كل ظن لا يغني من الحق شيئا. إذن يلزم أن لا تكون ظواهر القرآن جميعا حجة. هذا هو التوهم الذي قد يذكر في المقام. قال: قد يتوهم أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع، الذي تدعون من أن الإجماع قائم على أن ظواهر الكتاب حجة. خب، جميع ظواهر الكتاب حجة، لا أن بعض الظواهر حجة دون البعض الآخر. أن وجوب العمل بظواهر الكتاب مستلزم لعدم جواز العمل بظاهر الكتاب. لماذا؟ يقول: لأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن الواضح أن الظهور هل يكشف عن مراد المتكلم بالظن أو يكشف عن مراد المتكلم بالقطع واليقين؟ ظهور القرآن يكشف عن مراد المتكلم بالظن، إذن يكون مشمولا لقوله تعالى، إذا قلنا أن كل ظهور القرآن حجة يكون مشمولا لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا حتى ظواهر الكتاب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بعد قيام الدليل على حجية هذه الظواهر، بعد لا معنى لأن نقول أنه مشمول لقوله تعالى أن الظن لا يغني عن الحق شيئا. نعم، لو لم يقم عندنا دليل على حجية الظواهر مطلقا، خب كان مشمولا لماذا؟ لهذه الآيات التي نهت عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب. أما عندما قام عندنا دليل على جواز العمل بظواهر الكتاب، إذن لا معنى لأن تسري إليها الآيات الناهية عن العمل بالظن، يعني هذه الآيات نخصصها بالدليل الذي دل على جواز العمل بالظواهر مطلقا. هذا أولا. وثانيا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لو أردتم أن تستفيدوا من هذه الآيات لعدم حجية ظواهر الكتاب، يلزم من حجية ظواهر مثل هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن عدم حجيتها، لأن هي أيضا ظهور. لو أردتم أن تستدلوا بهذه الآيات الناهية عن العمل بالظن، تستدلوا على ماذا؟ على عدم حجية ظواهر الكتاب. خب هذه الآيات أيضا تدل على المراد بالظن، لو تدل على المراد بالقطع واليقين، وهذه الآيات أيضا لها ظهور وليست نصا في المطلوب، فيلزم من حجية ظهور هذه الآيات الناهية ماذا؟ عدم حجيتها، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محالون. إلا أن يقول الشيخ، إلا أن يقال بأن هذه الآيات كأنها لها نظر إلى غير نفسها، فكأنها تنظر إلى ظهور غيرها من الآيات وليس لها نظر إلى نفسها لكي تكون شاملة لنفسها، فيلزم من وجودها عدمها. ثم يقول: فتأمل. وجه التأمل بأنه لا معنى لأن يقال بأن هذه الآيات ليست شاملة لنفسها. هسا افترضوا قبلنا منكم أنه في المدلول اللفظي ليست شاملة، ولكن بتنقيح المناط شاملة وليست شاملة. نعم، هذه ظن وتلك تفيد الظن، ذلك الظهور يفيد الظن بالمراد، وهذه الظهورات أيضا تفيد الظن بالمراد. فما هو الفرق بين هذه الظهور بين هذا الظهور في الآيات الناهية عن العمل بالظن وبين تلك الظهورات في الآيات أخرى؟ لا وجه للفرق بين الظهور في الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا وبين الظهور في الآيات الأخرى. فكما أن الظهور هناك لا يفيد إلا الظن بالمراد، كذلك هنا الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تفيد إلا الظن بالمراد، فيلزم من وجودها عدمها، من حجيتها عدم حجيتها، وما يلزم من وجوده العدم هو محالون. فلهذا يقول: وفيه، أي في هذا التوهم من أن الآيات الناهية عن العمل بالظن على فرض حجيتها تثبت عدم جواز العمل بظاهر الكتاب، هذا التوهم غير وارد. لماذا؟ أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر كما تقدم بيانه فيما سبق، وهو السيرة العقلائية المنضاة من قبل الشارع، أن فرض وجود مثل هذا الدليل موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر، يعني هذه الآيات الناهية تكون مخصصة بغير هذه الظواهر لقيام الدليل على حجية مثل هذه الظواهر. هذا أولا. الإشكال الثاني: مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت، يعني لو استطاعت أن تقول أن الظواهر القرآنية غير حجية، غير حجة، وجميع الظواهر غير حجة، ما الفرق بين ظهور وظهور آخر؟ مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها أيضا، لأنها أيضا ظاهر من ظهورات الكتاب، من ظواهر الكتاب. إلا أن يقال أنها هذه الآيات الناهية لا تشمل أنفسها، يعني نظرها بنحو القضية الخارجية إلى غيرها، وليس نظرها بنحو القضية الحقيقية حتى تشمل ظواهر نفسها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: فتأمل. هذا إلا أن يقال فيه تأمل. لماذا؟ لأنه افترضوا أنه بالمدلول اللفظي كل مدلول اللفظي نظره إلى غيره، ليس له نظر إلى نفسه، ولكن بتنقيح المناط لماذا لا يكون شاملا لنفسه؟ هذا الظهور يفيد الظن بالمراد أو أكثر من ذلك؟ لا إشكال، لا يفيد إلا الظن بالمراد، إذن يكون مشمولا لهذه الظواهر الناهية عن العمل بالظن مطلقا بتنقيح المنام، فلا معنى لأن يقال أنها لا تشمل أنفسها. في قبال هذا التوهم، وهو أن هناك آيات نهت عن العمل بظواهر الكتاب، قد يقول قائل أنه أساسا ظواهر الكتاب ليست مشمولة من الأساس للآيات الناهية عن العمل بالظواهر، يعني خارج موضوعا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال ماذا؟ خارج حكمان، خارج تخصيصا لقيام الدليل على الحجية. في قبال ذلك التوهم يوجد توهم آخر، وهو أنه بعد قيام الدليل على حجية ظواهر الكتاب أساسا تكون خارج موضوعا لا حكما، خارج تخصصا لا تخصيصا، خارج من الآيات الناهية عن العمل بالظن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وفيه ما لا يخفى، ووجهه هذا هو أنه هذه الظواهر تفيد الظن أو لا تفيد الظن؟ تفيد الظن. خب إذا صارت هذه الظواهر ظواهر القرآن صارت حجة، هل أن الحجي يكون سببا لانقلاب الظن إلى القاطع؟ هذا يقول أن المتوهم يقول خارج موضوعان، يعني ليست داخلة في عموم الآيات الناهية عن الظن لأنها ليست بظن. خب المفروض قبل الحجية كانت ظن، وبعد الحجية ماذا؟ تنقلب ولا تكون ظنا. هل أن الحجية يقلب الموضوع عما هو عليه واقعا؟ هذا غير معقول. إذن لا يمكن أن يدعى أن ظواهر الكتاب بعد حجيتها خارج تخصصا ماذا؟ عن موضوع الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا. وبإذاء هذا التوهم المتقدم الذي كان يقول أن الآيات شاملة لظواهر الكتاب مطلقا، وبإذاء هذا التوهم، توهم أن خروج ظواهر الكتاب التي قلنا بحجيتها عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص كما تقدم، بل هو من باب التخصص والخروج الموضوعي. لماذا؟ يقول لأن وجود القاطع، يعني وجود الدليل القاطع، لأن وجود القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم الذي كانت تفيد الظن بالمراد إلى العلم، فعند ذلك تكون خارج موضوعا عن الآيات الناهية عن العمل بالظن. وفيه أي في هذا التوهم أيضا ما لا يخفى، وجهه أنه قبل الحجية كانت ظنا، بعد الحجية تكون لا تكون ظنا وتكون علما، هذا انقلاب عما هو عليه في الواقع، هذا أولا. وثانيا أن الحجية محمول، موضوعها ماذا؟ الظواهر. وهل يمكن أنه عندما يأتي المحمول الحكم المترتب على الموضوع عندما يأتي يغير الموضوع عما هو عليه في الواقع؟ لأن المفروض أن هذه الظواهر كانت تفيد الظن بالمراد قبل أن تأتي الحجية، الآن الحجية المترتبة على هذه الظواهر التي تفيد الظن عندما تأتي تقلب موضوعها من الظن إلى القاطع، وهو محال أيضا. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع. وأما التفصيل الآخر، وهو التفصيل الذي يظهر من المحقق القمي صاحب القوانين رحمة الله تعالى عليه، وأما التفصيل الآخر فهو الذي يظهر من صاحب القوانين قدس سره في آخر مسألة حجية الكتاب، وأن ظاهر الكتاب حجة أو ليس بحجة، وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليل. وتقدم فيما سبق بيان عنوان هذا التفصيل، عنوان هذا التفصيل، وهو أنه الظهور يكون حجة بالنسبة لمن قصد إفهامه بذلك الظهور، وأن الظهور لا يكون حجة بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه. أعم من أن يكون كتابا أو سنة. هذا التفصيل لا يختص بالكتاب. يقول الظاهر الموجود في الكتاب والسنة لمن قصد إفهامه فهي حجة بالنسبة إليه، وأما الظواهر التي لم توجد في الكتاب والسنة وأما الظواهر الموجودة في الكتاب والسنة فهي ليست بحجة لمن لم يقصد إفهامه. قب لو سألت ما هو المراد من قولك قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، يقول المراد ممن قصد إفهامه، يعني المخاطب شفاعة، المخاطب الشفاهي. أنت عندما تخاطب زيد تخاطب عمرو، أنت إما أن تخاطبه مباشرة، وإما أن توجه إليه رسالة بالخصوص، وإما أن تكتب إليه كتاب ونحو ذلك. هذا أحد مصادق من قصد إفهامه. والمصداق الآخر لمن قصد إفهامه هو من؟ المصداق الآخر هو كتب المؤلفين والمصنفين التي صنفت لكل من يرجع إليها، فكل من يرجع إلى تلك المؤلفات والمصنفات فهي ماذا؟ فهو ممن قصد إفهامه. إذن المقصود بالإفهام هو المخاطب الشفاهي أو مؤلفات المؤلفين والمصنفين لمن يرجع إليها، لأنها كتبت لمن يرجع إليها، فكل من يرجع إليها فهو مقصود بالإفهام. وأما بالنسبة إلينا نحن فيما يرتبط بالآيات القرآنية وفيما يرتبط بظواهر كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقول أما فيما يرتبط بظواهر أهل البيت عليه ظواهر كلمات أهل البيت أخبار الواردة عن أهل البيت، فنحن لسنا من المقصودين بالإفهام، لأننا لسنا من المشافهين، وليست هي من الكتب من قبيل الكتب المصنفة حتى كل من يرجع إليها يكون مقصودا بالإفهام. وأما ظواهر الكتاب فأيضا كذلك، بناء على أن القرآن ليس من قبيل المؤلفات والمصنفات التي يكون مقصودا بالإفهام كل من رجع إليها. ومن هنا يقول المحقق القومي صاحب القوانين بأنه نحن نفصل بين حجية الظواهر بالنسبة إلى من قصد بتلك الظواهر الإفهام فهي حجة بالنسبة إليه، ومن لم يقصد بالإفهام فهو ليس بحجة بالنسبة إليه. طبعا هذا التفصيل تارة منشأه القصور في دليل الحجية، يعني أساسا المحقق القومي يدعي هذا المعنى، وهو أن دليل حجية الظواهر وهو السيرة العقلائية مختصة بمن قصد إفهامه، ومن لم يقصد إفهامه أساسا لا يوجد عندنا دليل على الحجية. واضح هذا المطلب؟ يعني قصور في مقتضي الحجية، تارة يدعي هذا المعنى، وأخرى يدعي أن مقتضي الحجية هام، ولكن القصور من أين؟ لوجود المانع الخارجي. يعني السيرة العقلائية تقول من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه الظهور بالنسبة إليه حجة، ولكن بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه يوجد مانع، ذلك المانع يمنع عن أن يؤثر المقتضي في أثره المطلوب منه. هذا البحث نفس البحث اللي الأخوة تذكروه فيما يرتبط بظواهر الكتاب. قلنا أن الخروج هل هو خروج تخصصي أو أن الخروج خروج تخصيصي، كذلك في المقام. إن قلنا أنه قصور في دليل الحجية فالخروج خروج تخصصي، يعني لا دليل على الحجية بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. أما بخلافه في الصورة الثانية فإن الخروج خروج تخصيصي، والذي يكون تفصيلا في الحجية هو ماذا؟ هو الخروج التخصيصي. الخروج التخصيصي يعني أن المقتضي لدي في دليل الحجية هام، ولكنه يوجد مانع عن شمول دليل الحجية لمن لم يقصد إفهامه. قال خب هذا التفصيل الآخر ما هو مفاده؟ قال وهو الفرق بين من قصد إفهامه بذلك الكلام الملقى من قبل المتكلم فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص لا من باب الظن العام المبني على مقدمات الانسداد. خب من قصد إفهامه له مصداق واحد أو أكثر؟ قال سواء كان ذلك الذي قصد إفهامه مخاطبا مباشرة كما في الخطابات الشفاهية أم لم يكن مخاطبا مباشرة كما في الخطابات الشفاهية كما في الناظر في الكتب المصنفة من قبل العلماء لرجوع كل من ينظر إليها فكل من ينظر وكل من يرجع إلى تلك الكتب فهو مقصود بالإفهام من قبل المصنف من قبل المؤلف هذا من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب فالظواهر ليست حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص نعم الظواهر حجة إليه بالنسبة ماذا؟ من باب ماذا؟ من باب الظن العام يعني دليل الانسداد كما سيأتي بيانه بعد ذلك وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين لأنه تلك الخطابات صدرت لمن كان مخاطبا مشافهة ونحن لسنا من المخاطبين بالمشافهة هذا فيما يرتبط بروايات وأخبار أهل البيت وكذلك فيما يرتبط بالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على أمرين أولا أننا لسنا من المخاطبين مباشرة يعني القرآن عندما يقول يا أيها الذين آمنوا كان يريد أولئك الذين آمنوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندما يقول يا أيها الناس يريد أولئك الناس الذين كانوا في عصره صلى الله عليه وآله وسلم إما أولئك وإما أولئك الذين خوطبوا عندما قرأت عليهم الآية القرآنية وإلا ليس المراد من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يعني كل من آمن بنحو القضية الحقيقية ليس المراد يا أيها الناس كل من يصدق عليه أنه إنسان ناس بشر إما أن يقال أن القرآن خطاباته ليست موجهة إلينا كما في القسم الأول يعني لسنا من المخاطبين شفاها أو أن يقال هكذا وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطابات القرآن موجهة إلينا وكذلك القرآن ليس من قبيل تأليف المصنفين وتصنيف المصنفين التي يكون كل من يرجع إليها فهو مقصود بالإفهام بناء على هذين ظواهر القرآن لا تكون حجة بالنسبة إلينا وأما إذا قلنا أن ظواهر القرآن نحن مخاطبين بها أيضا أو قلنا أن ظواهر القرآن من قبيل ماذا؟ من قبيل تأليف المصنفين كل من يرجع إليها فهو مقصود بالإفهام بعض ظواهر القرآن لا يأتي فيه هذا التفصيل قالوا بالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطابات القرآن موجهة إلينا وعدم كون القرآن من باب تأليف المصنفين إذن فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا بالنسبة إلينا نعم هو حجة من باب الظن المطلق بناء على تمامية مقدمات الانسداد إلا من باب الظن المطلق الثابت حجيته عند انسداد باب العلم كما هو مقرر في محلين هذا هو التفصيل الذي ذكره المحقق القمي صاحب القوانين يظهر أن المحقق القمي عندما ذكر هذا التفصيل لم يبين وجه التفصيل لماذا نحن نقول أن من قصد إفهامه فالظواهر حجة بالنسبة إليه ومن لم يقصد إفهامه فالظواهر ليست حجة بالنسبة إليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام توجيه هذا التفصيل يريد أن يذكر وجها فنيا يوجه به هذا التفصيل الذي ذهب إليه صاحب القوانين وبعد أن يذكر هذا التفصيل الواجه عند ذلك يدخل في مناقشة هذا الوجه الذي هو ذكره لتفصيل المحقق القمي صاحب القوانين يقول في المقدمة لابد أن يعلم نحن عندما نقول أن كل ظهور حجة هذه حجية الظاهر ليس من باب القاطع كما تقدم، لأن محل الكلام لم يكن في القطع واليقين وإنما من باب الظن. والظن تارة يكون الحجية من باب التعبد وأخرى لا من باب التعبد، بل من إفادة من باب الطريقية والكاشفية. يقول لا إشكال ولا شبهة نحن عندما نقول أن الظهور حجة كاشف عن مراد المتكلم، لا نقول ذلك أيضا من باب التعبد، لأنه ذكروا في محله أنه لا يوجد في الأصول العقلائية تعبدات، وإنما الأصول العقلائية من قبيل أصالة الظهور، أصالة عدم القرينة، أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة عدم ونحو ذلك من الأصول، هذه منشأها ظهورات كواشف لها طريقية، لا أن هذه الأصول العقلائية مبتنية على أمور تعبدية عند العقلاء. هذه اثنين. إذن ينحصر الأمر أن حجية الظهور إنما هو من باب إفادة الظن، هم من باب إفادة الظن الشخصي أو من باب إفادة الظن النوعي. ذكروا في محله أيضا أن الظهور عندما نقول أنه حجة من باب إفادة الظن النوعي، يعني نوعا هذه الظهورات تفيد الكشف عن مراد المتكلم، ولكنه لعله في إنسان لشرائط خاصة لوضع خاص لا يفيده ظنا بمراد المتكلم. نحن ليس مرادنا في الظن الشخصي من أن الظهور حجة ويفيد الكشف عن مراد المتكلم ظنا، ليس مرادنا الظن الشخصي، وإنما مرادنا الظن النوعي. إذن المقدمة الأولى أن الظواهر حجة من باب الظن النوعي، لا من باب التعبد ولا من باب الظن الشخصي ولا من باب القطع بمراد المتكلم. فلهذا قال ويمكن توجيه هذا التفصيل بماذا؟ بأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن النوعي، ليست حجيته عند العقلاء من باب التعبد، ليست حجيته عند العقلاء من باب إفادته اليقين، ليست حجيته عند العقلاء من باب إفادة الظن الشخصي، بل من باب إفادة الظن النوعي. ما هو مرادك من الظن النوعي شيخنا؟ يقول يعني هذا الظهور لو كلي وطبعه عن القرائن الخارجية لأفاد الظن بمراد المتكلم. لو قطعنا النظر عن كل الظروف والشرائط والقرائن الخارجية، الظهور اللفظي بنفسه يكون كاشفا ظنا عن مراد المتكلم. هسه لشخص في شخص توجد شرائط خاصة موانع خاصة، في قضية توجد شرائط خاصة موانع خاصة، الظهور لا يفيد الظن، يعني إذا يرجع إلى ماذا؟ إلى القرائن والشرائط الخارجية. نحن هنا نتكلم في النسبة فيما يرتبط فيما لو قطع النظر عن الشرائط الخارجية والقرائن الخارجية. قال وهو ما هو المراد الظن النوعي؟ عرف الظن النوعي. قال وهو كون اللفظ بنفسه لو كلي وطبعه مفيدا للظن بالمراد بقطع النظر عن القرائن الخارجية. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، الآن عندما نأتي إلى متكلم وسامع، المتكلم بصدد بيان مراده بهذا الكلام المفروض، والمفروض أنه يريد أن يعتمد على ظهور كلامه في إفادة مرامه، في إفادة ما يريده المتكلم، في إفادة ما يريده لمن؟ لمن قصد إفهامه. المفروض أنه لمن قصد إفهامه ولمن لم يقصد إفهامه. الآن فيما يرتبط بالظهور اللفظي في كلام المتكلم عندما يلقيه إلى السامع الذي قصد إفهامه، فهنا هل يمكن لمثل هذا المتكلم أن يعتمد على قرينة ولا يذكرها في الكلام؟ هذا خلف فرض أنه بصدد إفهام السامع شيئا، خلف فرض أنه بصدد أو بقصد إفهام السامع شيئا، إذن لا يمكن للمتكلم وهو في هذا المقام يعني في مقام قصد إفهام السامع أن يذكر الظهور ولا يريد ماذا؟ ولا يريد هذا الظهور بل يريد خلاف هذا الظهور، لأنه لو ذكر الظهور وقصد خلاف هذا الظهور هذا خلف فرض أنه بصدد إفهام السامع، لأن المفروض أن المتكلم في مقام إفهام السامع. إذن فيما يرتبط بالمتكلم لا يوجد قصور من حيث ظهور كلامه، يعني ما ذكره في الظهور يكون مرادا ولا يمكن أن يكون قاصدا خلاف ما هو ظاهر كلامه. نأتي إلى السامع. السامع المقصود بالإفهام، إما المقصود بالإفهام مخاطب وإما المقصود بالإفهام كما في تأليف المصنفين. خب هذا السامع إذا سمع الكلام في القسم الأول من المتكلم، الآن لو احتمل أن هذا الظهور غير مراد للمتكلم، منشأ هذا الاحتمال من أين يأتي؟ منشأ هذا الاحتمال يأتي من أن المتكلم ذكر قرينة ولم يلتفت إليها. هل يوجد احتمال آخر؟ لا يمكن أن يوجد احتمال آخر، لأنه كان مقصودا بالإفهام. إذن منشأ عدم الظهور بالنسبة إلى السامع، عدم إرادة ظهور الكلام بالنسبة إلى السامع، منشأه ماذا؟ منشأه الغفلة أن المولى أن المتكلم نصب قرينة أو لم ينصب قرينة. هنا الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه بأنه إذا كان المنشأ لعدم إرادة ظهور الكلام هو الغفلة عن القرينة، أولا أن هذه القرينة هذه الغفلة ضعيفة جدا في نفسها، وثانيا قام الأصل العقلائي على ماذا؟ على أصالة عدم القرينة، فالسامع ينفي القرينة بأصالة عدم القرينة، فالمقتضي من المتكلم تام والمانع بالنسبة إلى السامع مفقود، إذن هذا الظهور مراد للمتكلم. هذا بالنسبة لمن قصد إفهامه، ولكن الآن نأتي إلى من لم يقصد إفهامه. من لم يقصد إفهامه منشأ إرادة خلاف الظاهر من كلام المتكلم منحصر في الغفلة أو يوجد هناك شيء آخر؟ بس بالنسبة إلينا من لم يقصد إفهامه، منشأ عدم إرادة المتكلم ظهور كلامه هل منحصر في الغفلة أو يوجد هناك منشأ آخر؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أحد المناشئ هو الغفلة، ولكن منشأ آخر أكو وهو ضياع القرائن عليه. كثير من القرائن التي كانت موجودة في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ضاعت علينا، ومن الواضح أن هذا المنشأ وهو ضياع القرائن لا يمكن نفيه بعدم القرينة، لأنه ذاك عدم هناك عندما نفينا عدم القرينة أولا كان احتمالا مرجوحا في نفسه ضعيفا، وثانيا أن العقلاء أيضا ماذا؟ أن العقلاء أيضا كانوا لا يعتنون بمثل هذه القرينة المحتملة التي غفل السامع عنها. شخص بعث إليك برسالة وأنت عندما وصلت إليك الرسالة وجدت أن مقدار منها قد احترق أو مقدار منها قد ابتل بالماء ومسحت تلك الكتاب، وأنت عندما تقرأ أول الصفحة إلى نصف الصفحة هل يمكن أن تجري أصالة عدم القرينة في الباقي؟ العقلاء يجرون أصالة عدم القرينة، لعله في تتمة الكلام كان مطلب لو وصل إليه لغير ظهور الكلام المتقدم في الصفحة. هنا العقلاء لا يجرون أصالة عدم القرينة، بخلافه ما لو كانت الرسالة كاملة وصلت إلى الإنسان، ولكن أحتمل أنه عندما أعطى صاحب الرسالة هذه الرسالة لشخص قال له شيئا إضافي قرينة وهذا نسي أن ينقلها إليه. هنا ماذا يقول العقلاء؟ تجري أصالة عدم القرينة. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: من قصد إفهامه لا يوجد هناك منشأ لإرادة خلاف الظهور إلا الغفلة، وهو ضعيف في نفسه أولا، ومنفي بأطالة عدم القرينة العقلائية. ولكن إرادة خلاف الظهور بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه، منشأه ليس منحصرا بالغفلة، وإنما له منشأ آخر وهو ضياع القرائن علينا، وهذا لا يمكن نفيه بأطالة عدم القرينة. هذا هو الوجه الفني الذي يذكره الشيخ لتفصيل المحقق القمي. يقول المحقق القمي يستطيع أن يقول في وجه هذا التفصيل أن من قصد إفهامه لا يوجد له احتمال إرادة خلاف الظاهر إلا من باب الغفلة، وهو ضعيف في نفسه ومنفي بأصالة عدم القرينة. أما من لم يقصد إفهامه، منشأ إرادة خلاف الظاهر ليس منحصرا بالغفلة، بل هناك منشأ آخر وهو ضياع القرائن، ولا يمكن نفيه بأصالة عدم القرينة، وليس ضعيفا في نفسه. قال: فإذا كان مقصود المتكلم من الكلام إفهام من يقصد إفهامه كما هو محل الكلام هذا، إذن فيجب على ذلك المتكلم إلقاء الكلام على وجه لا يقع المخاطب مع ذلك الواجه في خلاف المراد، وإلا يلزم خلف أنه مقصود بالإفهام. لو ألقى ظاهر الكلام، لو ألقى كلاما وكان يريد خلاف ذلك الظاهر بلا نصب قرينة، هذا خلف أنه مقصود بالإفهام. إذن من حيث المقتضي للمتكلم تام، إذن فيجب على المتكلم إلقاء الكلام على وجه لا يقع المخاطب معه، أي مع ذلك الواجه، في خلاف المراد، بحيث لو فرض وقوع المخاطب في خلاف المقصود، منشأ وقوعه أين كان؟ مو كلام المتكلم، كلام المتكلم المقتضي فيه تام، كان منشأه كان إما لغفلة منه أي من المخاطب في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه، إما لغفلة السامع، وإما لغفلة من المتكلم. هذه الغفلة منفية، لأنه الأصل أن المتكلم بصدد إفهام المخاطب، إذن هذا قلب يلزم أن يكون هناك غفلة. وإما لغفلة من المتكلم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد. حتى الغفلة إما من المتكلم وإما من السامع، وفي كلا الحالين فهو احتمال مرجوح في نفسه. أما من المتكلم فواضح أنه ضعيف، أنه يريد شيئا ولكن يغفل، هذا نادر جدا. وأما من السامع فأيضا منفي بأصالة عدم قرينة العقلائية. قال: ومعلوم أن احتمال الغفلة من المتكلم أو السامع، أولا احتمال مرجوح في نفسه ضعيف في نفسه، وثانيا مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء، أقوالهم وأفعالهم. عندما يأتي شخص ثقة وينقل إلى شخص شيئا من شخص آخر، يقول قال فلان كذا، أو عندما يأتي العبد وينقل عن مولاه شيئا لشخص آخر، لا يحتمل هذا الذي نقل إليه بأنه لعل هناك كانت قرائن وهذا العبد غفل عن نقلها. في جميع أمورهم المعاشية، أفعالهم، أقوالهم، نجد أنهم لا يعتنون باحتمال القرينة. وأما هذا فيما يرتبط، وأما إذا فيما يرتبط بالمقصود بالإفهام، إذا احتمال عدم إرادة الظاهر انحصر أين؟ في الغفلة، وهو ضعيف في نفسه ومرجوح، وهناك إجماع على عدم القرينة. وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام، فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة، إما من السامع وإما من المتكلم، طبعا إن شاء الله بعد ذلك سيبين الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا عندما نقول الغفلة إما من المتكلم إما من السامع هذا في الإنسان الاعتيادي، وأما في الشارع الذي هو المتكلم إذا الغفلة في المتكلم غير متصورة عندنا. ينحصر فيما يرتبط بمن قصد إفهامه فيما الغفلة تنحصر في السامع. واضح هذا المطلب؟ هذا في الإنسان الاعتيادي نقول الغفلة إما في المتكلم وإما في السامع، وأما في المتكلم إذا كان معصوما من الخطا ومن الغفلة من السهو ومن النسيان إذا لا معنى لأن نقول هناك غفلة من المتكلم. قال لا ينحصر سببه في الغفلة، فإن إذا لم نجد في آية من الآيات القرآنية أو رواية من الروايات التي صدرت عن أئمة أهل البيت ما يكون صارفا عن ظاهرها، لا توجد لا قرينة مقالية لفظية ولا قرينة حالية محتفة بالكلام، ما يكون صارفا عن ظاهرها، واحتملنا أن يكون المخاطب في تلك الآية أو الرواية قد فهم المراد ولكن بقرينة قد خفيت علينا. وهنا أيضا هل يمكن أن نجري أصالة عدم القرينة أو لا يمكن أن نجري أصالة عدم القرينة؟ هنا الشيخ يقول بعد لا يمكن إجراء أصالة عدم القرينة. لماذا لا يمكن؟ باعتبار أن المتكلم ليس متعهدا بأن يبين القرينة حتى لمن لم يكن مقصودا بالإفهام، هو متعهد بأن يبين القرينة لمن يقصد إفهامه، أما ليس متعهدا بإذاء من لم يقصد إفهامه أنه سيقع في ماذا. واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة قد خفيت علينا، فلا يكون هذا الاحتمال يعني احتمال إرادة شيء خلاف الظاهر، فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلم أو لأجل غفلة من ناحية السامع، إذ لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة لمن يقصد إفهامه، وأما لمن لا يقصد إفهامه فليس متعهدا لكي ينصب له قرينة. ثم هذا هو المطلب الذي أشرنا إليه، مع أن تحقق الغفل من المتكلم في محل الكلام في محل الكلام مفروض، عدم الغفلة مفروضة. لماذا؟ لأن المتكلم معصوم لكون المتكلم معصوما. الشيخ رحمة الله عليه قد نكتة لطيفة يذكر هنا، يقول بالنسبة لمن يقصد إفهامه المتكلم إذا كان شارع إذن الغفلة متصورة ممن فقط؟ من السامع، وهذه الغفلة مرجوحة في نفسها ومنفية بأصالة عدم القرينة. سنأتي إلى من؟ نأتي لمن لم يقصد إفهامه. لمن لم يقصد إفهامه لا هناك غفلة من المتكلم لكونه معصوم، ولا هناك غفلة من السامع. لماذا؟ لأن السامع هم الفقهاء، ومن الواضح أن الفقهاء عندما يريدون أن يستنبطوا حكما يجب عليهم الفحص في كل مضان لذلك الحكم، يجب عليهم الرجوع إلى كل الآيات القرآنية وإلى كل الروايات. إذا لا نحتمل الغفلة في من؟ في السامع. إذا منشأ إرادة خلاف الظاهر بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه ينحصر في ماذا؟ ينحصر في ضياع القرائن علينا. إذا بعبارة واضحة، منشأ إرادة خلاف الظاهر لمن قصد إفهامه ينحصر في غفلة السامع، وهو منفي بأصالة عدم القرينة. ولكن منشأ إرادة خلاف الظاهر بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه ينحصر في ماذا؟ ينحصر في ضياع القرائن علينا، وضياع القرائن علينا لا يمكن نفي تلك القرائن بأصالة عدم القرينة. فاتضح وجه تفصيل المحقق قمي صاحب القوانين. في أول الكلام الشيخ كأنه ظاهر كلامه كان يريد أن يقول أنه في من قصد إفهامه يوجد منشأ واحد لإرادة خلاف الظاهر، ولكن في من لم يقصد إفهامه يوجد ماذا؟ منشآن، الغفلة وماذا؟ وضياع القرائن. الآن يريد أن يقول الغفلة أيضا منفية منحصرة في ضياع القرائن علينا. لماذا؟ لأن الغفلة من المتكلم غير متصورة لأن المتكلم معصوم، والغفلة من من السامع غير متصورة لأن السامع هو الفقيه والمفروض أنه فحص وبحث في مضان الحكم الشرعي ولم يجد القرينة المطلوبة. قال مع أن عدم تحقق الغفلة من المتكلم في محل الكلام مفروض لكون المتكلم معصوما، ثم وليس اختفاء القرينة علينا يعني السامع من لم يقصد بالإفهام، وليس اختفاء القرينة علينا مسببا عن غفلتنا عنها عن الفقهاء. لماذا؟ لأن الفقهاء المفروض أنهم بحثوا دققوا تأملوا فحصوا ومع ذلك لم يجدوا القرينة. إذن لا، منشأ إرادة خلاف الظاهر ليس الغفلة، وإنما منشأها ماذا؟ بل لدواعي الاختفاء الخارجة عن مدخلية المتكلم ومن ألقي إليه الكلام. إذن انحصر الكلام، انحصر الأمر، إرادة خلاف الظاهر لمن قصد إفهامه هو الغفلة، وإرادة خلاف الظاهر لمن لم يقصد إفهامه هو ضياع القرائن علينا. فليس هنا، التفتوا جيدا، الشيخ يريد أن يقول إذن مقتضى الحجية بعد غير تام. لماذا؟ لأن مقتضى الحجية هو ماذا؟ هو الظن النوعي. الظن النوعي هو ماذا؟ هو الذي لو خلي وطبعه لأفاد وكشف عن مراد المتكلم. هنا لو خلي وطبعه هذه الظهورات الواردة لمن لم يقصد بالإفهام تكشفت عن مراد المتكلم أو لم تكشف عن مراد المتكلم؟ ومن الواضح بعد لا تكشف عن مراد المتكلم، لا يوجد ذلك الظن النوعي. لوجود قرائن اختفت علينا، نقطع بوجود قرائن اختفت علينا، فذلك الظهور النوعي الظن النوعي بعد غير موجود. وهذا معناه أن السيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه وجه تفصيل صاحب القوانين بنحو بأي نحو؟ بنحو أنه لا يوجد عندنا دليل بعد على الحجية، لأن الدليل على الحجية هو الظهور النوعي الظن النوعي، والمفروض مع اختفاء القرائن علينا لا يوجد ظن نوعي، فلا يوجد عندنا دليل على حجية الظهور بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه. فقصور في أصل دليل حجية الظهور بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه. يعني الخروج ماذا؟ هذا التفصيل خروجه تخصصي لو تخصيصي؟ خروجه بعد تخصصي، يعني لا دليل على حجية الظهور بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه. مو أنه وجد دليل الدليل تام ولكن يوجد مانع في المقام. فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظن بالمراد حتى لو فرضنا الفحص. وهذه الرسالة جاءتني مقطوعة، فالآن فحصت واردت أن أعرف أين هذه الرسالة، لم أعرف، وبعد الفحص هل أستطيع أن أجري أصالة عدم القرينة؟ لماذا؟ لأنه في النتيجة قبل الفحص بعد الفحص أنا أحتمل في ذيل هذه الرسالة كان شيء يغير من ظهوري الصادر. إذن لا يفرق الحال قبل الفحص وما بعد الفحص. حتى لو فرضنا الفحص، إذن فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب واختفاء تلك القرينة واختفاء وجود تلك القرينة علينا ليس هنا ما يوجب مرجوحيته، كما كنا نقول هناك فيما يرتبط بمن قصد بالإفهام أن احتمال القرينة مرجوح في نفسه، وقام الإجماع من العلماء على أصالة عدم القرينة. بعد هناك لا يمكن إجراءه هنا. واختفاؤه علينا ليس هنا ما يوجب مرجوحيته حتى لو تفحصنا عنها ولم نجدها، إذ لا يحكم العادة ولو ظنا بأنها لو كانت لغفرنا بها. أختارة جملة من القرائن نقول لو كانت موجودة ماذا؟ بعد الفحص ظفرنا بها، وحيث لم نظفر بها إذن غير موجودة. يعني نستكشف من عدم الوجدان ماذا؟ عدم الوجود، ولكنه فيما يرتبط بضياع القرائن ليس من قبيل نستكشف من عدم الوجدان عدم الوجود. لا يحكم العادة ولو ظنا بأنها لو كانت لظفرنا بها، إذ كثير من الأمور قد اختفت علينا. نحن نعلم أن كثير من مؤلفات علمائنا قد احترقت، كثير من المصنفات قد انتهت، بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر مما ظفرنا بها، مع أن لو سلمنا حصول الظن، هذا بحث آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.